إلى البراز، أي إلى مكان قضاء الحاجة. فمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم في بداية عهدهم لم يكن عندهم كنف في البيوت، لم يكن هناك في البيوت دورات مياه، وإنما كان الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا في الصحراء، وكانت النساء تذهب في الليل، وهذا لأن الليل أستر، وهذا لأن الليل أستر، فالأمر لم يكن يسيرا كما هو الحال الآن، وإنما الأمر كان شاقا وصعبا. ومع ذلك فإن خروج النساء في هذا الوقت من الليل لقضاء الحاجة كان فيه كذلك من الأخطار ما فيه، فإن المنافقين والفاجرين كانوا يتعرضون للنساء في خروجهن في هذا الوقت، ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالرجل الفاجر أو المنافق كان إذا تعرض لامرأة سلامه أحد الناس على ذلك قال: إنما ظننتها أمة، أي لم أظنها من الحرائق، فكنت أظن أنها أمة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ليقطع حبل الشك من جهة النساء. ومع ذلك فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هؤلاء المجرمون والمنافقون كان لابد أن يوضع لهم حد أيضا. فقال الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا فيه إشارة إلى طريقة مهمة جدا في حلول المشاكل. لو أن خطأ ما وقع واشترك في هذا الخطأ طرفان، وكان أحد الطرفين أكثر خطأ من الآخر، فهذا لا يعني أن نحمل المشكلة لجانب من الجوانب ونترك الآخر. لو حدث خلاف بين أخين من الإخوة وكلاهما أخطأ، لكن خطأ أحدهما أكبر وأفضح من الآخر، لا نسلط كل المشكلة على هذا الخطأ الكبير ونترك الآخر وإن كان خطأه صغير، بل لابد أن يعالج هذا الخطأ مع هذا الخطأ أيضا. ولا يعني هذا الكلام أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجنا وغيرهن من النساء إلى قضاء الحاجات أخطأ أبدا، بل إن هذا الأمر كان ضرورة والحجاب لم يكن قد نزل، فلذلك كان خروجهن لا بأس فيه، واضح. لكن المنافقين انتهزوا هذه الفرصة وبدأوا يتسربون ويترصدون للمؤمنات، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب ليقطع عليهم هذا الباب ويسد باب الذرائع إلى هذه القضية. فأنزل الله آية الحجاب في سورة الأحزاب. هنا مسألة، وهي هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت سودة رضي الله عنها امرأة طويلة، فنداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. ونقرأ في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. فهذه الآية تبين أنه بسبب تأخر بعض الصحابة بعد طعام الوليمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب ما حدث من الحرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله علم المؤمنين أدبا أنهم لا يدخلون بيوت النبي إلا إذا دعوا طعام، فإذا انتهوا من طعامهم انتشروا ولم يجلسوا يتحدثون ويشقون بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وحملت الآية أيضا توجيها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل آية قصة أم المؤمنين زينب بنت جحش هي الآية التي بسببها نزلت الحجاب، أم هذه الحادثة التي فيها حادثة سودة بنت جمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وخروجها إلى قضاء الحاجة هي التي كانت سببا في نزول الحجاب، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ فلقد أخرج ابن جرير في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أصحابه إلى طعام، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجلس معه، فمد بعض الصحابة يده فأصابت يد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي بعض الروايات عند ابن مردويه أن الذي فعل ذلك هو عمر، أن الذي أصابت يده يد أم المؤمنين عائشة هو عمر، فسحب يده وقال أوه لو أنه صلى الله عليه وسلم لو أنه أطاعني وحجب كنا ونحو ذلك، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد هل هذه الحادثة أم تلك التي كانت مع أم المؤمنين زينب أم تلك التي كانت مع أم المؤمنين سودة هي التي كانت سببا لنزول الحجاب؟ أظهر الأقوال في هذه المسألة أن الأحداث تعددت لنزول الحجاب، أن الأحداث تعددت لنزول الحجاب، فأحيانا يكون الحدث واحدا وتنزل بشأنه أكثر من آية، وأحيانا يتعدد الحدث وتنزل بسبب هذه الأحداث آية واحدة. واضح؟ فنزل الحجاب في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وكذا في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكن الأمر لم ينتهي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق رضي الله عنه، لم ينتهي به إلى هذا الحد، فإنه رضي الله عنه من شدة غيرته على أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يطلع أحد على حريم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يصون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أن يراهن أحد، ولذلك كان يتمنى أن ينزل الحجاب، كان يتمنى أن تنزل آيات الحجاب. فلما نزلت آيات الحجاب موافقة لقول عمر، وكان ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لعمر، لما نزلت هذه الآيات لم يكتف عمر بذلك، إنما أراد عمر بعد أن تفطرنا بالثياب رضي الله عنهن، إنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تخرج النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بيوتهن مطلقا، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تخرج النساء من بيوتهن مطلقا، ألا تخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بيوتهن مطلقا. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله، حديث 47، وفيه قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. هذا الحديث أورده البخاري هنا مختصرا، ولكنه أورده في كتاب التفسير كاملا، وهذا نصه عن عائشة رضي الله عنها، وذلك في كتاب التفسير كما قلنا في تفسير سورة الأحزاب، عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب. إذن الحادثة الأولى التي كلم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم المؤمنين سودة كانت قبل الحجاب، واضح؟ فخرجت سودة بعد أن فرض عليها الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني ثمينة. فتأمل في الحديث الأول وصفتها بالطول، وهنا وصفتها بالجسم، وهذا معناه أنها كانت امرأة عملاقة أو كبيرة الجسم رضي الله عنها أم المؤمنين سودة. قالت وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله لا تخفين علينا، يعني حتى بعد لبسك الحجاب، بعد لبسك الحجاب فأنت أيضا لا تخفين علينا. واضح؟ هذه من المبالغة، فهي لا تملك إلا هذا، فماذا تفعل؟ واضح؟ تحجبت وخرجت لحاجتها التي اضطرت إليها. واضح؟ قالت فقال يا سودة أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت عائشة رضي الله عنها فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. العرق هو العظم الذي فيه لحم، العظم الذي فيه لحم، يعني حتة مصور عليها حتة لحمة أو حتة من الريش كده يعني. قالت وفي يده عرق. فدخلت سودة فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، يعني هو كان يريد أن نحتجب ونزلت آية الحجاب واحتجبنا وامتثلنا أمر الله عز وجل، فماذا يريد عمر؟ قالت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحى الله إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وهنا تنتبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بما في طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فخروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان الضرورة، وهذه الضرورة اقتضت أن يخرجن، فكنا يستترن بالظلام فلا يخرجن إلا في الليل، كما في حديث أم المؤمنين عائشة هنا، وكما في حديث قصة الإفك، وفيه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا في ليل، وكنا لا نخرج إلا ليلا في ليل، يعني إذا اشتد ظلام الليل. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستترن بالظلام ويستترن بالحجاب كما أمرهن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الغيرة الشديدة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلته يغار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويود أن لو لم يخرجن أصلا، وأن يسترن أشخاصهن كما سترن وجوههن، لا يرهن أحد المتن. فنزل الإذن من الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن لحاجتهن. صحيح أن الكنف اتخذت بعد ذلك في البيوت كما عرف ذلك الصحابة، وأصبح هناك دورات مياه في البيوت. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حادثة الإفك قالت قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، قبل أن يصبح هناك دورات مياه، فكان من الممكن جدا أن ينزل التشريع ببناء الكنف لتنتهي هذه المسألة. لكن ينبغي أن يعلم هذا الدرس، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد، وأن الشرع لا يبني على العواقب ولا على آراء أحد وأفكار أحد، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم يشرع ما شاء بما شاء. وهذا الدرس تعلمناه هنا كما تعلمناه في قصة صلح الحديبية، فإنه في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم، لما صالح المشركين في صلح الحديبية، كانت بنود الصلح في ظاهرها تحمل ظلما للمسلمين وغمطا لحقهم وغبنا لهذا الحق. كيف إذا جاء رجل يعلم الإسلام من أهل مكة يرده المسلمون إلى أهل مكة، وإذا جاء رجل من المسلمين من المدينة كافرا مرتدا فإن أهل مكة لا يردونه؟ كيف ذلك؟ في ظاهرها ظلم، الذي ينظر إلى ظاهر الأمر يقول إن الأصل أن يعامل الشخص بالمثل، فإذا كنا لا نرد، فإذا كنا نرد إليهم من جاءنا مسلما فإنهم يردون إلينا من جاءهم مرتدا. لكن الذي يتأمل يعلم أن شرع الله عز وجل خير كله، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه التوفيق. ذلك لأن الذي يخرج مرتدا لا خير فيه، وأن الذي جاء مسلما فحتما سيبتلى. الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإن كان فيه خير صبر على البلاء، كما حدث في قصة غير واحد من الصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الإسلام، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. فهؤلاء الرجال تجمعوا على الطريق بين مكة والمدينة وترصدوا لقريش وثبتوا على دينهم حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأذن لمن أذن منهم أن يرجع إلى المدينة. فشاهد أن الذي يخرج مرتدا لهذا لا خير فيه، وأما الذي جاء مسلما فإن كان صادق النية فهذا أول البلاء، إما أن يصبر وإما أن يكون لا خير فيه، فإن صبر فهذا والخير، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من رجل أعلن إسلامه ثم حدث له ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان في الظاهر هذا الابتلاء لا يوافق هواه ولا يوافق شخصه. مثلا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان ممن أسلموا سرا في مكة، لكنه خرج يقاتل في صفوف المشركين يوم قريش يوم بدر، في صفوف المشركين من قريش يوم بدر. فلما خرج معهم ووقع في أيديهم أسيرة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسلمت. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا بعد أن أقر الله سبحانه وتعالى المسلمين على أن يأخذوا فدية من هؤلاء الأسرى الذين وقعوا في أيديهم بعد غزوة بدر. فالعباس قال أنا مسلم كيف أدفع الفدية؟ فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن رجلا كالعباس لم يمت أو لم يقتل في يوم بدر، لأنه لو مات حينئذ أو قتل كان سيدخل النار، لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذه الآية تبين أن العباس ابتلي لأن يدفع هذا المال، كذلك الذي جاء ليعلن الإسلام ابتلي بأن يرد إلى أهل مكة حتى ينظر في أمره، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل. الشاهد في هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ لماذا إذا نقبل بهذه الشروط الظالمة؟ فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر هذا أمر الله وأنا رسوله وهو لم يضيعني. فلم يعجب عمر أن أو لم يطمئن عمر عفوا لم يطمئن عمر لهذا الجواب، لم يرح ما في نفسه، ولا أقول لا يعجبه لأن ذلك لا يليق بأن يقال عن عمر بن الخطاب، لم تطمئن نفسه إلى هذا الجواب. فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بالذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبي بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عن الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال يا هذا يا هذا، أبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر يا هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطيعه ولن يضيعه. الكلام خرج كأنه من مشكاة واحدة، قال هذا رسول الله وهو يطيعه يعني يطيع ربه ولن يضيعه، إن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه لأنه شرع له ذلك، واضح. قال عمر فندمت على ذلك فعملت لذلك أعمال. لما تبين له أن ما قاله لم يكن هو الصواب حاول أن يخرج من ذلك بهذه الأعمال التي قدمها، وكان مجتهدا رضي الله عنه، لكن اجتهاده لم يكن هو الصواب. هذه الأحداث التي معنا كالتي معنا والتي سقناها تبين أن هذا الدين لا يخضع لرأي أحد ولا لهوى أحد ولا لحماسة أحد. هذا المعنى لو لم نخرج إلا به اليوم لكفان. ذلك أن هذا المعنى له شواهد كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس من الدروس التي تأثرت في حياة الصحابة حتى في الفترة الأولى كانوا يتلقونه بشدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الإمام أحمد وغيره، قال جاء عبد الرحمن بن عوف في ناس من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، فقالوا يا رسول الله إنا كنا ونحن في جاهلية في عزة، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نقبل الذل في ديننا؟ لماذا لا نقاتلهم هؤلاء الذين يقاتلوننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف إني لم أمر بقتال فلا تقاتل القوم، إني لم أمر بقتال فلا تقاتل القوم. كان يتمنى عبد الرحمن بن عوف وأشكاله وأمثاله من حبهم لهذا الدين وحرصهم على أن يكون المسلمون عزة، كانوا يتمنون أن يشرع القتال لينتقموا من هؤلاء الكفار الذين أذلوا المؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر بقتال فلا تقاتلوا القوم. يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة فيقول ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الرحمن بن عوف طلب القتال، خباب لم يطلب القتال، إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينصره الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة ثم يوضع فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع في مطرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض ما يصده ذلك عن دينه، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم قوم لا تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. فالله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد، والله سبحانه وتعالى لا يشرع وفقا لهوى أحد ولرأي أحد. فتأمل هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب مع أن الوحي نزل موافقا له في غير حادثة، إلا أن ذلك لا يعني أن ينزل الوحي على رأيه دائما. ليس معنى أنه وفق في بعض المسائل كما هو معلوم رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأتي كل شرع يريده على ما أراد وعلى وفق هواه، لا، الشرع ينزل بما يرى الله بما يريد الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأجل ذلك ظهر أثر هذا الدرس فيما بعد، ظهر أثر هذا الدرس فيما بعد، فالذين كانوا يتمنون الجهاد من أمثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما شرع الله الجهاد بعد الهجرة بدأ بعض هؤلاء يتزلزل، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا الدرس في غاية الأهمية. كثير من الشباب عندهم حماسة عالية، لا سيما إذا رأوا تلك الأفلام التي تعرض لإخواننا المجاهدين في سبيل الله في الشيشان أو في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين أو من قبل في البوسنة وقصوبة وفي أفغانستان في الحرب الأولى أو في الجهاد الأول. هذه المشاهد حينما تعرض على الشباب تقذف الحماسة في قلوبهم قلب، وتشتعل نار الغيرة في قلوبهم، وهذا دليل على الصحة، ليس فيه غبار، لأنه لو لم يتحرك بالغيرة على الأقل فهو مريض القلب وليس عنده ولاء، وهو يحتاج إلى علاج ولا شك، لأن مرضه عبار. لكن هذا لا يعني أن يتصرف بناء على الحماس، إنما يتصرف بناء على الشرع. فترى بعض هؤلاء إذا أتيحت لهم فرصة حقا بدأ يتراجع ويفكر، بل دون الفرصة لو وقف مع نفسه وقفة صادقة وبدأ يفكر، هل لو قالوا لي الآن أخرج، هات جواز السفر، هات هذا الجواز ونحن سنضع لك تأشيرة على الجواز وستسافر إلى أرض الجهاد تجاهد، هل سيسافر؟ والله إلا من رحم الله. لا أقول هذا الكلام مبالغة أبدا، إنما نقول لأن الأحداث تشهد بذلك، إن بعض كبار المجاهدين ممن نحسبهم كذلك في أفغانستان لما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الصادقين أن يفتح لهم هذا الباب وهاجروا إلى أرض أفغانستان لقتال هذا العدو الملحد، سافر بعض الشباب تدفعه الحماس، فلما نزل أرض الجهاد ورأى ما رأى من شدة وشرف العيش هناك ورأى ما رأى من قوة التدريبات وصعوبتها ورأى ما رأى من هذا الجو الذي لم يعتده لم يتحمل، فبدأ يتملص كيف سيعود. بعضهم من أول الأمر كان صريحا صادقا مع نفسه قال أنا لا أحتمل وعان، وبعضهم قال لا أنا لا أرجع هكذا، لو رجعت هكذا سيعيرونني. فبدأ يفعل أمرا عجبا، بدأ يترصد الأخطاء التي يراها أمامه في أرض الجهاد ثم يواجه بهذه الأخطاء، فإن قيل له يمكن أن تحل يمكن أن كذا يقول لا هذا المكان لا يصلح للجهاد وأنا لن أجاهد معكم، ثم يترك أرض الجهاد ويعود. دكتور عبد الله عزام لما كتب في ذلك قال هذا المسكين المحروم نزل أرض الجهاد ولم يقذف برصاصة واحدة تجاه أعداء الله عز وجل، لماذا؟ لأنه لم يعذره خطأ من الأخطاء في إخوانه. واضح؟ قد يقول بعض الإخوة لكنه قد يكون محقا، أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر نابذا للبدع، نقول نعم هذا حق، لكن هذا لا يعني أن يترك الجهاد بعد أن وصل إلى أرضه. واضح؟ فهناك فرق بين أمر الأمر المعروف النهي عن المنكر والتولي عن الزحف، فالأمر المعروف النهي عن المنكر له أحكامه وله درجاته، لكن التولي عن الزحف كبيرة من الكبائر، ولذلك لا يستوي هذا الذي كان في أرض السلم وهذا الذي وصل إلى أرض الجهاد. الجهاد قد يكون أحيانا فرض كفاية، فلا عليك ألا تخرج إلى أرض الجهاد، لكن إذا وصلت إلى هناك لا يجوز لك أن ترجع. ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اجتنبوا السبع الموبقات، وعد من هذه الموبقات الفرار، الفرار من الزحف، فهي كبيرة من أكبر الكبائر أن تصل إلى أرض الجهاد ثم تخرج ثم تعود. ما الذي جعله يعود؟ أنه تصرف أولا بناء على الحماس ولم يتصرف بناء على الشرع، لم يتصرف بناء على الشرع. فلذلك هذه الحماسة تضر ولا تنفع إذا كانت بعيدة عن الشرع. أما إذا وظفت بالصورة الشرعية فبها ونعمة، أما إذا وظفت بالصورة الشرعية فبها ونعمة. نعم، إن الذين تلقوا درس التربية من الصحابة رضي الله عنهم وصبروا على ترك القتال قبل الهجرة هم الذين ثبتوا حينما فرض القتال بعد الهجرة، والذين كانوا لا يحتملون أن يظلوا بلا قتال قبل الهجرة هم الذين أخفقوا وأشفقوا من الجهاد بعد أن فرض عليهم الجهاد. هذا درس رائع من دروس السيرة ينبغي أن يتعلمه كل شاب يقبل على هذا الدين. نعم، لقد أثبت التجربة أن أشد الناس تحمسا وتهورا واندفاعا كانوا أشد الناس هروبا من فرض الجهاد لما فرض، وأن الذين ثبتوا على هذا الأمر الشديد، نعم كان أمرا شديدا. لا تظنن أن الصحابة رضي الله عنهم حينما أمروا بترك القتال أولا كان ذلك سهلا عليهم، أبدا، كان صعبا. فالعربي قديما كان ذا حمية وكان ذا غضب وكان ذا حماس، وكان لا يستطيع أبدا أن ينام وهو مذلول، فلذلك كانوا يريدون القتال، لكن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتركه. لماذا؟ حتى تحرر النيات. هل أنت حينما تقاتل الكافر تقاتله غضبا وانتقاما لنفسك أو لما فعله بأحد إخوانك، أم تقاتله لله؟ فالذي ترك لله قاتل لله، والذي لم يصبر على هذا الترك لم يصبر كذلك على شرع الجهاد. لماذا؟ لأن الله شرع الجهاد بعد أن أصبح المسلمون بعيدين عن القتال والتلاحم والحرب، فبعد أن بعدوا عنه أصبح الأمر فيه صعوبة ومشقة عليهم. إن هذا الدرس ملخصه أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لرأي أحد ولا وفق أهواء أحد، وهذا الدرس مهم جدا للمسلمين في كل زمان ومكان. نحن الآن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا، أن ينصرنا على الأمريكان، أن ينصرنا على اليهود، أن ينصرنا على الروس، أن ينصرنا على الصليبيين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، لكن النصر لم يأتي إلى الآن. هل معنى ذلك أننا نيأس؟ أبدا. هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء؟ أبدا. نرى القضية أن هؤلاء الذين يعيشون من المسلمين على ظهر الأرض الآن ليسوا أهلا لأن ينصروا في هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم لو انتصروا لحدث ما لا يحمد عقباه. ولذلك قال بعض أهل العلم عند قول الله سبحانه وتعالى والذين قتلوا في سبيل، قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فأهل العلم الذين تعرضوا لهذه الآية قالوا معلوم أن تثبيت الأقدام يسبق النصر، فكيف جاءت هذه الآية على هذا النسق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بتقديم النصر على تثبيت الأقدام؟ فقال بعض أهل العلم جوابا عن ذلك كلاما بديعا، قال إن معنى الآية إن نصرتم الله نصركم وثبت أقدامكم على تكاليف النص. ما هي تكاليف النص؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كم منا الآن معشر الإخوة الذين يحبون أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى، من يقع في مشكلة من المشاكل وأحيانا في خطأ من الأخطاء الشرعية فيواجه بقال الله قال رسوله، فإذا به يتردد ويتمحك ويجادل ويتبجح وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأن لمثل هذا أن ينتصر، وأن لمثل هذا أن يمسك بزمام أمر من الأمور هو نفسه لا ينقاد لشرع الله. فكيف يحمل الناس على أن ينقادوا لشرع الله؟ مصيبة. بعض العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أنت متخلف، أنت متحجر، أنت جامد، وهو يزعم أنه يعمل دين الله، يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض، وبعضهم وبعضهم، فمثل هؤلاء لا يستحقون النصر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في الحقيقة وإن كنا قد استطردنا فيه إلا أنه من أهم الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا اليوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن بطال فقه هذا الحديث أنه يجوز التصرف للنساء، أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، يعني أن سودة رضي الله عنها لما خرجت لقضاء حاجتها لم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ منه إذنا بذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث نفسه، قال وفيه خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع، بغير استئذان الزوج لأنه مما أذن فيه الشرع. قال ابن بطال وفيه مراجعة الأدنى للأعلى، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وإن كان من خيرة الصحابة رضي الله عنه إلا أنه أدنى من أمهات المؤمنين في المنزلة، فلذلك قال ابن بطال فيه مراجعة الأدنى للأعلى. والعلو هنا علو مكانة، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالنسبة لعمر أمه، أم من أمهات المؤمنين، لها حقوق الأم من التوقير والاحترام ونحو ذلك والحرمة، فلذلك قال ابن بطال فيه أن الأدنى يراجع الأعلى، يعني ينصحه ويعظه ولا إشكال في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير، والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نصرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، من اطلاع الأجانب رحمك الله على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن ورفعا دفعا للمشقة ورفعا للحرج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت. واضح؟ يجوز لطالب العلم أن يراجع شيخه في مسألة من المسائل ما دام يرى أن رأيه هو الصواب، بشرط ألا يكون متعنتا في هذا السؤال، بشرط ألا يكون متعنتا في هذا السؤال، لأنه ليس من آداب طالب العلم أن يسأل شيخه سؤالا يعلمه يريد بذلك أن يظهر ضعف الشيخ أو عجز الشيخ أو جهله بهذه المسألة على جهة الخصوص، إنما يجوز له أن يسأله عن تلك المسألة التي يعلمها من باب نشر العلم. واضح هذه المسألة؟ لو أن طالب علم يعلم مسألة من المسائل الشرعية ويغلب على ظنه أن كثيرا من الحاضرين لا يعلمه، فأرسل سؤالا إلى شيخ أو سأله شفهيا وقال ما رأيك في مسألة كذا، هو لا يريد أن يستعرض بعلمه، وإنما يريد أن يوصل فائدة هذا السؤال من الجواب إلى الناس لينشر بذلك هذا العلم النافع. فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. واضح؟ بشرط أن لا يقصد التعنت. طيب كيف نعرف هذا الذي سأل تعنتا من هذا الذي لم يسأل تعنتا؟ أما صاحب السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما المسؤول من العلماء والدعاء فإنه ليس له إلا أن يجيب إن كان يعلم أو يحيل بقوله الله أعلم. وأما الذين جلسوا فإنهم لهم علامة يعرفون بها إذا كان هذا السائل يسأل تعنتا أو غير ذلك. هذه العلامة هي قول الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقول الله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلو سأل تعنتا سيظهر، وسيظهر أنه ما سأل ذلك لعلم، وسيقع في قلوب الناس ذلك. وإن سأل طلبا للعلم النافع فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا السؤال وينفع به وإن ظهر خلاف ذلك. قال ابن بطال: وفيه منقبة لعمر. هذه المنقبة أن عمر تمنى نزول آيات الحجاب فنزلت آيات الحجاب موافقة لهذا الذي تمناه عمر رضي الله عنه. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة. وفيه جواز كلام النساء كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة. وفرق بين قوله للضرورة وقوله لماذا؟ للحاجة. فإن الضرورة أشد من الحاجة، والضرورات تبيح المحظورات. وهذا المعنى لا بد من تفصيله وتوضيحه. بعض الشباب حينما يعلمون مسائل معينة من الدين تتعلق بالنساء كالحجاب وعدم جواز التكسر في الكلام ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالنساء، فإذا رأى امرأة تقع في شيء من هذه الأخطاء يريد هو أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. حتى ظهر تيار في بعض الأوقات بين شباب الجامعة، هذا التيار كان يحمل اسم دعوة الفتيات أو دعوة النساء. واضح؟ وهذا باب فتنة عظيم، وهذا باب فتنة عظيم، لأن الشيطان يفتح للعبد 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. نقول له: أنت مجتهد، آمر بالمعروف، نهى عن المنكر، ازجره، كلمه، انصح لله لعلها تبتدع، لعلها تنتفع بكلمة منك. واضح؟ فهذا الكلام غير صحيح وباطل، والواقع يشهد لبطلانه. فهذا الكلام غير صحيح وباطل والواقع يشهد لبطلانه. أحد الشباب في الجامعة في جامعة المنصورة كان حاملا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونصحه بعض إخوانه بهذه الفكرة الخبيث. قال له: أنت شاب ملتزم، انصح من تراها من النساء من الفتيات متبرجة، أو تقف مع شاب من زملائها أو من المخالفات، وافعل شيئا من ذلك لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك. فذهب هذا الشاب وبدأ يركز على فتاة من الفتيات لدعوتها إلى الله. ثم ما الذي جرى؟ الذي جرى أنه وقع في شباك هذه الفتاة وأصبح عاشقا له، حتى إن شيخه الذي أوصاه بذلك نصحه أن يبتعد عنها، فقال: لا، لم أعد أقدر. والقرآن الذي معه لم يعد يحمله، لأنه أخطأ في مراجعة وفرط في حفظه، فلم يعد كما كان. هذا السبيل سبيل شر ولا شك، إلا أن يشاء الله. شاب آخر رأى فتاة مريضة القلب تقف مع شاب، هذا الشاب كان يتلاعب بها فلم يعجبه المنظر، وقال لها: يا فلانة، أنا أريد أن أنصحك في الله، هذا الشاب لا يقف معك لوجه الله ولا يريد أن يتزوجك، إنه يتلاعب بك وكذا وكذا. فتأثرت الفتاة بهذا الكلام، فراح مرة أخرى، وزين له الشيطان أنها ما دامت تأثرت أولا فتتأثر ثانيا، فوقف معها مرة أخرى وبدأ ينصحها، ومرة ثالثة وبدأ ينصح. بعد أن كانت الفتاة متعلقة بهذا الشاب المنحرف، تعلقت به هو وبدأ يقف معه وبدأ يحدثه. إن السؤال الذي كان ينبغي أن يطرحه على نفسه هذا المنكر الذي أنكره، أنكره لأنه رأى فتاة تقف مع شاب أجنبي عنه، فكيف به هو؟ هل يجوز له أن يقف معها وأن يحدثها بهذه الصورة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، ومر عليه رجلان من الأنصار قال على رسلكم إنها صفية، ليدفع عن نفسه الشبه ويقر بذلك أنها شبه، وقوف رجل مع امرأة في الطريق شبه، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن به ظن، قال صلى الله عليه وسلم إنها صفية، فقال يا رسول الله سبحان الله أو فيك نشك يا رسول الله أو فيك نشك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا، لأنهما لو شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله. واضح؟ فلذلك ينبغي أن يبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات. فقوله رحمه الله وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، هذا القيد في غاية الأهمية، للضرورة. المرأة تحتاج أن تشتري من رجل، هتقف معه لتكلمه في حاجة احتاجته. المرأة ستقع في مصيبة لو مشت من طريق معين أو فعلت فعلا معين، فحينئذ ينصحها لتخرج من هذه المصيبة، وهكذا. ولذلك قف على هذا ما يكون للضرورة من الأمور المحرمة التي تلجئ الضرورة إليها. امرأة مثلا كبيرة السن أرادت أن تركب السيارة وهي لا تستطيع أن تصعد السيارة، هل عليك من حرج حينئذ أن تأخذ بيدها لترفعها إلى السيارة؟ لا حرج ما دامت لا تستطيع أن تصعد بنفسها. أما في الاختيار فلا يجوز لك ذلك، حتى ولو كانت بنت المئة أو ما زال، لأنها امرأة أجنبية ولا يحل لك أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية. لكن الحال هذا يقتضي أن تفعل هذا الفعل للضرورة القائمة، وإلا فلن تركب، وحينئذ سيعثر عليها الأمر ولن تجد ما يوصلها إلى طريقها، ولعل بقاءها في هذا المكان أخطر مما لو ركبت ومست يد أحد السلام. نعم. قال الحافظ ابن حجر نقل عن بطال وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، يعني يجوز لمن يتكلم بالخير ويأمر بالمعروف أن يغلظ في القول أحيانا، أن يغلظ في القول أحيانا، لأن عمر رضي الله عنه قال لأم المؤمنين سودة، قال أنا قد عرفناك يا سودة، وقال لها أما والله إنك لا تخفين علينا، فانظري ماذا تخرجين كيف تخرجين، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الاستشهاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين، لأن سودة من أمهات المؤمنين، فمن باب أولى أمه أن يعظه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من الأمور حنف، كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن ينهي هذا الأمر بكلمة، لكنه انتظر في هذا الأمر النازل حتى نزل عليه الوحي. واضح؟ وفيه درس لأمثالنا ممن يتعلمون العلم الشرعي أو يدعون إلى الله أو يطلبون العلم، إذا وقعت مسألة وهذه المسألة لا تعرف جوابها يقينا فانتظر وتمهل حتى تراجعها أو تسأل من هو أعلم منه. قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية وكذا في إذنه لهن بالخروج. Amen. بهذا التنبيه الذي وقع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد نبه هو نفسه عليه. قال الحافظ ابن حجر: وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. لما ذكر الحافظ ابن حجر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كنا يخرجنا لقضاء حاجتهن في الليل، قال: وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب. لكنه عاد فنبه رحمه الله تعالى فقال: وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء، يعني في هذا الموضع، أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب، وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هنا. واضح؟ فهذا التنبيه أردنا فقط أن ننبه عليه ونختم به إن شاء الله. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالحديث. وهناك تنبيه آخر يتعلق بالصيام. هناك حديث ينتشر بين الناس في هذه الأيام، وهو حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث الصواب أنه موقوف على أم المؤمنين حفصة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصواب أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن قائله. وكذلك فإن هناك ما يعارض هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم جله، وكان لا يفطر منه إلا قليلا أو كما قالت رضي الله عنه. واضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان أو صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجلا معتادا يصوم فليصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثل. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على أنه يجوز أن يصوم المرء بعد النصف من شعبان ما دام معتادا على هذا الصيام، على أنه يجوز أن يصوم المرء بعد النصف من شعبان ما دام معتادا على هذا الصيام. والله أعلم. بعض الإخوة يسأل يقول: ما رأيك في فضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان في رده عن العمل الجماعي التنظيمي نفع الله بك وبك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإن العمل الجماعي أصبح مصطلحا يثير كثيرا من الغبار، ويحتاج إلى إيضاح ويحتاج إلى بيان ولا شك. فابتداء اعلم أن أصل هذا الدين للعمل الجماعي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الأصول العامة تبين مشروعية العمل الجماعي لدين الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ولذلك ترى تأكيدا على هذا الأصل أن معظم الآيات التي جاءت للتشريع أو أكثرها أو كلها، هذه الآيات جاءت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ولم يأت مثلا: يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، يا من اتبعت دين الله. لا، إنما يا أيها الذين آمنوا خطاب للعموم للجماعة، واضح؟ فهذا يؤكد أصلا العمل الجماعي، واضح؟ لكن هذا العمل الجماعي لابد أن يكون بالضوابط التي وضعها رب العالمين في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط أن يكون هذا العمل تعاونا على البر والتقوى واعتصاما بحبل الله كما جاء في كتاب الله. ومن هذه الضوابط ألا يؤثر هذا العمل الجماعي على الأصل العقدي وهو الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، واضح؟ فإذا أثر هذا العمل الجماعي على هذا الأصل فليس معترفا به شرعا. كيف ذلك؟ إن من أفضل الأسماء في تاريخ هذه الأمة اسم المهاجرين واسم الأنصار. لا نعلم في تاريخ الأمة لا مصطلح أهل السنة ولا مصطلح السلفية ولا مصطلح أي مصطلح من هذه المصطلحات لا يزن أبدا وزن اسم المهاجرين والأنصار. حسبك أن هذه أسماء وردت في كتاب الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوه، ولقد رضي الله عن المؤمنين، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومع ذلك، ومع هذا المدح في كتاب الله عز وجل، فلما وقعت بمرأة واسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حادثة تفيد أو تشير فقط إلى بداية حدوث تميز للمهاجرين عن الأنصار بعيدا عن الجماعة المسلمة، حينئذ أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأطلق ألفاظا شديدة أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. كسعه يعني باللفظ العامي اداله شلوط. فكسع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقال: يا رسول الله، ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. قال: دعوها فإنها منتنة. فتأمل هذه الأسماء الشريفة، وتأمل هذه الحادثة التي لم تبين أنهما انفصلا أو تميز تميزا كاملا، إنما هو حدث ووقع له رد فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ وقال: دعوها فإنها منتنة. أما أن يتحول اسم الأنصار إلى حزب واسم المهاجرين إلى حزب، فهذا لا يقر أبدا في دين الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعلى هذا فإن الذي يتناول مسألة العمل الجماعي لا بد أن يبين ابتداء مشروعية العمل الجماعي بما له من أدلة معتبرة في الكتاب وفي السنة، ثم يبين محاذير العمل الجماعي من التحزب ونحو ذلك. فإذا وجد عمل بلا محاذير فحينئذ واضح بعض الأعمال توجد وتظن أنها خرجت من هذه المحاذير. جماعة الإخوان المسلمين في بداية نشأتها كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله الذي أسس هذه الجماعة، بعد أن بدأ يجمع الشباب حوله قالوا: نحن ماذا نسمي أنفسنا؟ من هنا ورد الخطأ. قالوا: ماذا نسمي أنفسنا؟ فقال: لا نريد أن نميز أنفسنا عن الناس، فنسمي أنفسنا بالإخوان المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنسمي أنفسنا بالإخوان المسلمين وفقط حتى لا نتميز. هذا الخطأ تبعه هذا التميز الواضح الذي جاء بعده: نحن الإخوان المسلمون، كل ما عندنا حسن، لا تسأل عمن بنى، إنه البنا حسن. وأصبحت تعاليم وإنشادات الأستاذ حسن البنا أصبحت شرعا يدرس ويحلل ويفسر وتؤخذ منه القواعد. وقال الأستاذ، وقال الإمام الشهيد في الرسائل كذا، وقال الأستاذ في الخطب كذا، وقال كذا وكذا، وأصبح كلامه كأنه نبراس. واضح. لما أقيمت جماعة التبليغ والدعوة كان الهم تبليغ دعوة رب العالمين. ماذا نسمي أنفسنا؟ نسمي أنفسنا بالاسم، باسم المهمة التي نقوم بها، بالتبليغ والدعوة. واضح. وأصبح بعد ذلك التبليغ والدعوة أمرا مستقلا، وجماعة من الجماعات توالى وتعادى في سبيله، لا في سبيل الله وإنما في سبيله، وتؤخذ الأوامر لا من هنا، إنما تأتي بعض المذكرات التي تحمل كلاما ركيكا من باكستان. هذه المذكرات تدرس في الجلسات، ثم بعد ذلك هذا الكلام رأيناه بأعيننا وشهدناه وكنا حاضرين. ما نفتري الكذب على أحد، والله العظيم أنا شهدت مذكرة من هذه المذكرات، كنا نقرأها في جلسة من الجلسات ونحفظها، وبعد فترة نلقيها على الناس. فهذه الأمور أصبح يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. الجماعة الإسلامية لما أنشأت ماذا نسمي أنفسنا؟ لا نسمي أنفسنا باسم المخالف، نسمي أنفسنا بالجماعة الإسلامية. فهذه الأسماء كان في ظاهرها أسماء عامة وأسماء لا تعني التخصص في بدايتها، لكن مع الوقت أصبح هناك تخصص وتميز وانفصال، وجماعة كذا تتميز بكذا وكذا، وجماعة كذا تتميز بكذا وكذا، وجماعة كذا تتميز بكذا وكذا. فأصبح الشاب ينشأ يريد بعد أن ذاق ظلام المعصية ومر هذا الطريق المظلم، يريد أن يقبل على دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن يعرف الطريق، فيفاجأ بهذه الحيرة. ماذا يفعل؟ هل ينتمي إلى جماعة أنصار السنة، أو إلى جماعة التبليغ والدعوة، أو إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو إلى جماعة السلفية؟ وأي سلفية؟ هل سلفية الإسكندرية أم سلفية القاهرة أم سلفية كذا أم سلفية كذا؟ هذه الحيرة وقعت بسبب هذا التشرد. ولا والله نحن لا ننتمي إلا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولنا في ذلك دليل. هذا المنهج هو الذي نحمله وهو الذي نسير عليه. كل من يحمل هذا المنهج أخونا في الله وهو حبيبنا، وكل من ابتعد عن هذا المنهج من المسلمين فله ولاء الإسلام ولهم نصح ولهم محبة عامة لأنه مسلم، ومع ذلك نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. لكنك تعرف أن بعض هؤلاء المتفرقين بغض النظر عن اسمهم تراه إذا لقي رجلا من الطيبين من أمثال من جماعة من الجماعات الأخرى تراه ينظر إليه مقتهر الوجه مقطر الجنين كأنه يريد أن يصب عليه من الحميم. فإذا رأى شابا بعيدا عن طريق لا يعرف شيئا عن دين الله وهو في المعاصي مسرف على نفسه يهش له القول ويهديه ويطيبه، فقل أنا أدعوه إلى الله وألف قلبه. أيهما أولى بهذا التأليف؟ والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الغل والحقد من قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على عباده فغفر لكل العباد إلا ما كان من مشرك أو شاحن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يغفر لنا جميعا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب الصحابة إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.